سؤال عن النبي عليه السلام، سؤال عن دين الإسلام، ثم السؤال عن الرب جل وعلا، وهي التي تعرف عند العلماء بالأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره. فأصل رواية ما قلت رواية البراء بن عازب، وهي رواية طويلة ولها ألفاظ كثيرة وروايات كثيرة، تجد بعض اليوم زيادات. وقد جمع هذه الرواية بألفاظها الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. إذا رجعتم إلى أحكام الجنائز تجدون رواية البراء بن عازب طويلة، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بألفاظها ورواياتها. احتمله في بعض روايات هذا الحديث أن منكرا ونكيرا لما سأل ذلك المقبور وكان شقيا، نسأل الله السلامة والعافية، لما سألاه من ربه، ما دينه، من الرجل الذي ملك فيكم، أجاب بالجواب الصحيح لكنه ليس بمتيقن، فأعاد عليه الجواب لكن بصيغة أخرى، بصيغة الرهبة والقوة، من ربه، ما دينه. فدفع ذلك إلى ماذا؟ إلى الحيرة، لأنه غير متيقن أصلا. فأجاب بعد ذلك الجواب. الرواية المشهورة أن الشقي لما يسأل إيش يقول؟ ها ها. فكما قلت أصل الرواية إذا أردتم أن تقفوا عندها هي رواية البراء بن عازب، وقد ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله ونور الله وكبر. شاهدينها أتيت بهذه الرواية لما؟ لأن فيها هذا صفة منكر ونكير، وفيها التسمية، تسمية ملك بنكير وملك آخر بمنكر. قال المباركوني: لماذا سمي ملك؟ لماذا سمي منكر ونكير؟ لماذا؟ قال المباركوني في تحفة الأحوال ويشرح هذا الحديث، الحديث كما قلنا في سنة الترمذي، يقول المباركوني: وقال لأحد من منكر مفعول من أنكر بمعنى ذكر، قال مفعول من أنكر بمعنى ذكر، إذا لم يعرف أحدا نكر، لم يعرف أحد، وللآخر يقال للآخر النكير فعيل بمعنى مفعول من نكرة بالكسر، من نكرة، إذا لم يعرفه أحد، الأول لم يعرف أحد نكر، والثاني نكرة لم يعرفه أحد. قال المباركون رحمه الله: فهما منكر ونكير كلاهما ضد المعروف، كلاهما ضد الشيء الذي هو معروف. سمي قال المباركوني سمي بهما، سمي بالمنكر والنكير، سمي بهما لأن الميت ذلك المقبور لم يعرفهما. كيف يعرفهما؟ أولا يرى تلك الصورة بقبل، هل رأى الواحد منه صورة المنكر أو صورة النكير؟ أبدا. إذا قال سمي بهما لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما، لم يرى صورة مثل صورتهما. نعم. ولا تنكر الجهل المكير والمنكر ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم. إذا تبين لنا أنهما من ملائكة الله جل وعلا، منكر ونكير من ملائكة الله تبارك وتعالى، وسمعتم صفة كل واحد منهما أو صفة منهما، وسمعتم ما السبب في تسميتهما بهذين الاسمين. الحديث أو الناظم رحمه الله قوله: ولا ذكرا جهلا نكيرا ومنكرا. رأينا الصفة ورأينا رأينا أنه من الملائكة، رأينا الصفة، رأينا سبب تسمية، وبطبيعتها رأينا المكان، مكان وجودهما ايش؟ القرب. ما مهمتهما؟ سؤال. اذا قول الناظم ولا تنكر الجهل التنكير منكرا. ليس النقص فقط لا تنكر لا تجحد وجودهما، ليس تبحث نعم يدخل هذا أصالة، لا تجحد وجودهما ولا تجحد وظيفتهما. فوظيفة منكر ونكير السؤال يسألان كما سمعنا في الحديث، يسألان العبد عن ربه جل وعلا، والمقصود بالسؤال عن الرب لما في الرواية المراء لما يقولان للمقبول من ربك، مقصود الرب هنا المعبود كما يقول العلماء، لأن الذي حجة العبادة لدى الربوبية جاءت الألوهية لدى الربوبية، فمقصود الرب هنا المعبود. إذا فوظيفة منكر ونكير سؤال، سؤالان المقبول عن الرب جل وعلا المعبود، سألاني عن النبي أحسن، سألاني عن دين الإسلام، سألاني عن دين الإسلام. إذا الوظيفة سؤال، سؤال. إذا لا تنكر وجودهما ولا تنكر وظيفة، واضح؟ السؤال هنا سؤال منكر ونكير لهذا المقبول، هل هذا السؤال هل هذه الوظيفة لمنكر ونكير هل هي خاصة بالأمة بهذه الأمة؟ السؤال هل هي خاصة بأمة النبي أحزان أو هي عامة؟ المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، بمعنى قضية سؤال منكر ونكير في القمر، هل هذا السؤال خاص بأمة النبي عليه الإسلام أو أمر عام لأمته أسلام ولغيره ولغيرها من الأمة؟ المسألة كما قلت من الخلاف قد حكى الخلاف غير واحد من أهل العلم هم الطحاوية أو شارح الطحاوية رحمه الله. يقول شارح الطحاوية يقول ولله في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال، الثالث التوقف، لم يذكر الأول والثاني، ذكر ضمنا. ماذا الأقوال؟ منهم من يقول خاص بهذه الأمة، إذا ما القول لطائفة من أهل العلم أن سؤال منكر ونكير في القبر هو خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قول أنه إيش؟ عام، أنه عام لهذه الأمور لها، وهناك قول ذات التوقف. توقف ماذا؟ توقف توقف بماذا؟ توقف بماذا؟ لا لا لا لا توقف بالعموم هذا الخصوص، يعني نقول بأن إيش؟ نقول أن هذه الأمة تسأل في قبورها لكن غيرها نتوقف، فهمنا ما هو مقصود. إذا قال شارح الطحاوية وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة قوال، الثالث التوقف وهو قول جماعة الذين قالوا التوقف، منهم أبو عمر بن عبد البر حافظ بن عبد البر يرى التوقف قضية يعني غير أمتي النبي عليه الصلاة والسلام، هل تسأل ولا تسأل توقف في هذه المسألة. إذا هذا هو القول الذي ذكره شارح الطحاوية. نعم. ولا تنكر الجهل النكير من ترى ولا الحول ولا الميزان انك تنصحك، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجدادا من الفحل تطرحه على النار مثل الذب تحيا بمائه كحبه حل السيل ان جاء يطرحه، وان رسول الله من خلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضحه. ولا تنكر الجهل النكير ومنكرا ولا الحول والميزان انك تنصحك. هذا البيت كذلك او الشطر الاول منه ماذا يستفاد منه كذلك؟ لا شك ان يستفاد منه على نقطه وفي نقطه، سيجمع الكلام في نهايه هذه الابيات، سيجمع الكلام عن عذاب القبر وعن نعيم القبر، لكن الشطر الاول تجمع اليه ونقص النظر به ولا تنكر جهلا كيما هو منكر، ماذا يستفاد من هذا؟ أشار بعضهم لا قد الإنكار تكلمنا نعم

يتصور بصورة آدمي كما هو في حديث جبريل، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فهزم ركبتيه الى ركبته وضع كفيه على كفيه فقال يا محمد عليه السلام، ثم ذكر الشريف في نهايته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، في روايه اتاكم يعلمكم امر دينكم، فاخبرهم النبي عليه الصلاه والسلام بانه جبريل. اذا الملك ياتي بصفه رجل، وكان جبريل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كان كثيرا ما ياتي الى النبي عليه الصلاه بصفه دشيه كلبه، كان كثيرا ياتي الى النبي بصفه دشيه كلبه، ليس دائما، البعض قال حديث جبريل قال جاءهم على سبب دشيه كلبه، هذا غير صحيح لانه قالوا لا يعرفوا منا احد، لا يعرفوا منا احد، هذا دل على انه لا ياتي دائما على صفه دشيه كلبه، نعم اكثر ما ياتي الى النبي ياتي بصفه دشيه كلبه، احيانا ياتي بصفه رجل، وما رآه النبي عن صفته التي خلقه الله عز وجل عليها الا مرتين كما ورد فيه في الاحاديث، لكن كما قلت اكثر ما ياتي جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام ياتي بصفه دشيه كلبه، لماذا بالضبط بصفه دشيه كلبه؟ اذا رجعنا الى ترجمه دشيه كلبه في سير اعلام النبلاء نجد ان دشيه الكلب كان جميلا، كان وسيما رضي الله عنه وارضاه، كان جميل الخلق حسن الوجه فيه بهاء، فقال كثير من اهل العلم لهذا السبب كان ياتي جبريل على صفته، كان ياتي جبريل على صفته، اذا هذه ايمنه من القدرات، ولذلك في حديث البخاري جاء فيه قوله عن الباب واحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول، فاعي ما ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا ولا الحرب والميزان انك تنفعل. اذا بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى الى الحديث عن الحوض وعن ماذا وعن الميزان، الحوض لغة ما هو الحوض؟ الحوض لغة الجمع، جمع يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع، إذا جمع وشرعا هو حوض الماء النازل من الكوثر، هذا تعريف العلماء للحوض، حوض الماء النازل من الكوثر نار جنة، في عرفات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل العلم. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن القاضي عياض عن الإمام القرطبي رحمه الله عن الجميع، يقول قضية الإيمان بالحوض، قال مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الاحاديث الصحيحه الشهيره التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. ولذلك نص غير واحد من العلم السيوطي وغيره على ان احاديث اثبات الحوض انما هي احاديث متواتره. اذا نعيد كلام الحوض الذي نقله عن القرطبي عن القاضي عياض مما يجب على كل مكلف ان يعلمه ويصدق به ان الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الاحاديث الصحيحه الشهيره التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. قال عليه الصلاه والسلام من الاحاديث التي تثبتها كل الاحاديث متواتره منها هذه الاحاديث حديث في البخاري جاء فيه وصف الحوض جاء فيه وصف هذا الحوض ما صفته؟ قال عليه السلام طوله شهر. الحديث في البخاري كما قال هذه صفة الحوض خذ من النبي عليه طوله شهر وعرضه شهر وماؤه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك اللهم لا تحرمنا وعدد إيذانه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمع بعدها أبدا. إذا هذا حديث جبريل البخاري ورد فيه صفة الحوض وهذا الحوض ورد حديث عن النبي عليه السلام أنه لكل نبي الحوض هذه العلماء على ان الحوض ليس خاصا بالنبي عليه السلام بل لكل نبي من الانبياء حوض. ولذلك في الحديث وقد صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه قال عليه الصلاه والسلام لكل نبي حوض لكل نبي حوض. نعم إذا رأينا وجوب الإيمان بالحوض وحقيقة الحوض لغة وشرعا وأن لكل نبي حوض وسمعنا صفة هذا الحوض كذلك شرنا إلى أن قد أجمع العلماء عليه نجعل المتواتر وأجمع العلماء على وجوب الحوض كما ذكر هذا الحافظ يقول الحافظ في فتحه رحمه الله وأجمع على إثبات السلف وأهل السنة من الخلف وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة هذا الحوض. ما صلة الحوض بالكون؟ مر معنا قلنا ما الحوض شرعا هو ماء نازل من نهر الكوثر. الكوثر ولذلك بعض العلماء يقول الحوض هو الكوثر بعض اهل العلم قالوا الحوض هو الكوثر والصحيح التفريق بينهم الكوثر هو نهر في ذلك كما ورد في ذلك الحديث والحوض هو خارج الجنب وماء الحوض هو من الكوثر الذي في الجنب. إذا هذه الصلة بين ماذا؟ بين الحوض والكوثر. لما كانت هذه الصلة وثيقة بين الحوض والكوثر لأن الحوض في ماء جمع بهما هذا ما هو الكوثر فظهرت هذه الصلة والصلة والمؤمنين بين الحوض والكوثر لوجود هذه الصلة الوثيقة بين الكوثر والحوض بعض العلماء قالوا الحوض هو الكوثر ومن هؤلاء سيوطا من الله اعتبر الحوض والكوثر لهذه الصلة لكن على التحقيق نقول هناك فرق بين الحوض والكوثر فالكوثر نهر في الجنة يصب ماؤه في الحوض والحوض خارج الجنة. أخبرنا

وفي حديث المشهور حديث البطاقة ورد فيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هذه على ماذا؟ على أن له فتح. هذا هو الميزان. بعض أهل البدع أنكروا وجود الميزان، قالوا ميزان حقيقي له كفتان، أنكروا ذلك. ووجه إنكارهم ذلك هم لم ينكروا الأحد، وإنما الحديث أولها تأويلا ساجدا، أولها تأويلا ساجدا، فقالوا ننزه الله عن أن يحتاج إلى ميزان. فقالوا الميزان يحتاجه الفوال ويحتاجه الجزار ويحتاجه، هذا قولهم، فالله لا يحتاج إلى ميزان. وهذا التأويل كما قلت فاسدا لو صرفه للنصوص الظاهرة نصوص صريحة في الميزان، النصوص صريحة في الميزان. فهذا من باب كما يقول العلماء من باب صرف اللفظ عن ظاهره، وصرف الألفاظ عن ظاهرها من التأويل الفاسد الذي يرده أهل العلم. والعلماء ردوا على قولهم على أن الميزان احتاجه الفوال والعكاس ردوا على هذا الكلام، فقالوا وجود الميزان من عدل الله جل وعلا، نعم هل الله جل وعلا يحتاج إلى ميزان وزن الأعمال؟ لكن لماذا أقام الميزان؟ لإظهار عدله بين الخلائق يوم القيامة. إذا الميزان قائم لإثبات عدل الله أو لإظهار عدل الله جل وعلا، حيث كل واحد يحاسب نفسه عندما توزنش الأعمال، فتقام الحجة على الخلق يوم القيامة كما أقيمت الحجة على الناس في الدنيا وعلى الخلق في الدنيا، تقام عليهم يوم القيامة. هذا هو الحكمة من وجودنا، من وجود الميزان، هذا هو الحكمة من وجود الميزان. هم أول الذين أول قالوا الميزان وارد في الأحاديث وهو كناية عن ماذا؟ عن العدل، أن الله تعالى يعدل، أن الله تعالى يعدل، وكما قلنا هذا الصرف للفظ عن ظاهره. لكن نجد بعض السلف، انتبهوا لنا، نجد بعض السلف الصالح من العلماء الأئمة قالوا أو جرى على لسانهم أن الميزان هو عدل الله. ظاهر هذا القول هو قول المؤولة، لكن كما يقول العلماء دائما نحاول إذا علم مذهب الشخص أن يحمل كلامه على أحسن المحامي. فقد تجد، وهذا الأمر لا تجده في حسب قضية الميزة، قد تجده في كثير من الأمور، كثير من الصفات، تجد بعض علماء السنة يذكر الصفة ويبين حقيقة هذه بما يلزم منها. الميزان شيء يلزم منه؟ العدل. عندما أقول لازم، هل دائما هذا يدل على العدل؟ لا، فعلا لا أثبت الميزان والفتان والميزان الحقيقي وتلزم به كذا وكذا، ويلزم من ذلك ايش؟ لا، يلزم من ميزانين عبد الله. فالفرق بيننا وبين المؤمنين انهم اصلا لا يثبتون حقيقه مخلوق يقال له ميزان حقيقي له صفه، فهم لا يثبتون اصلا ذلك، ويقول هو بداية عن العدل، فهم يعني يبينون من يقول بحقيقة الميزان ولا يلزم منه ايش؟ لا. ولذلك إذا وقفنا على كلام بعض العلماء من السلف قال الميزان والعدل يشمل على يحملون على عدم وجود الاسم. فالأرض أن وجود الاسم، الأرض أن وجود الاسم، لكن قال ذلك بدلالة الوجود. من المسائل التي ذكره العلماء في قضية الميزان، ما رمان الآيات الحديث انضباطة يدل على إيش؟ على وجود ميزان واحد. حديث انضباطة المعروف المشهور يدل على وجود ميزان واحد. الآية فمن ثقلت موازينه والآية أخرى ومن ضعف الموازين بالجمع تدل على وجود موازين كثرة. هذه المسألة هل يوجد ميزان واحد أو أكثر؟ هذه المسألة من المسائل الفرعية العقلية التي اختلف فيها الرسل، بمعنى الخلاف فيها لا يضر، لكن من خالفنا في أصل ذلك وجود الميزان هذا ضلال، من خالفنا في وجود الميزان هذا ضلال. لكن نختلف هل هناك ميزان واحد أو أكثر؟ هذه المسألة مختلف فيها بين السلف على أقوى، على أقوى حكاها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، منهم من قال هناك ميزان واحد استدل الحديث البطاعة والآيات التي فيها الجمع كقوله إنما ثقلت موازينه، قالوا هذا على سبيل التعظيم لأن المفرد عبر عنه بالجمع عظيما لك كما مر معنا، فهو ميزان واحد لكن عبر عنه بصيغة الجمع تعظيم لله، وضع عظيم لأن توزن فيه الأعمال وصالح الأعمال والعمة كما ذكرنا. وبعض العلماء قالوا هناك أكثر من ميزان، فميزان توزن فيه الصلاة وميزان توزن فيه الصيام هذا، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بماذا؟ بالآية فمن ثقلت موازينه. لكن ايش فعل في الحديث؟ حديث يدل على ميزان واحد. قالوا هذا باعتبار ايش؟ ما يوزن شيء الذي يوزن يكون واحد، اما ان يوزن ايش؟ الاعمال، اما ان يوزن ايش؟ صح الاعمال، اما ان يوزن العمر، توزن العمر، يوزن العمر، هذا باعتبار ما يوزن. فهمنا؟ اذا نجد ان هذا القول له وجه وهذا القول له وجه. واغرب ابن حزم المدنى العلماء الذين قالوا اكثر من ميزان، يقول هناك كم ميزان؟ ثلاث موازين، ميزان يوزن فيه ايش؟ العمال، ميزان يوزن فيه الصحيح، ميزان يوزن فيه العمال. اغرب ابن حزم فقال هناك أربعة موازين، من حزم رحمه الله قال هناك أربعة موازين، وهذا قول ايش؟ قول ضعيف. كما نلحظ مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، من المسائل التي اختلف فيها العلماء في خصوص هذه القضية ما الذي يوزن في هذه الموازين، أو ما الذي يوزن في هذا الموزن على القول الثاني. هذه المسألة كذلك من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. فبعض العلماء قال الذي يوزن فقط الأعمال، أعمال العباد هي التي توزن، ولو نجد أحاديث كثيرة تدل على أن الأعمال توزن، أعمال الأعمال توزن. وهناك قول ثاني، طيب العلماء قالوا الذي يوزن في هذا الميزان صحائف الأعمال، وكذلك هناك أحاديث كثيرة تدل على أن الذي يوزن في هذا الميزان صحائف الأعمال. وهناك قول ثالث أن الذي يوزن العامل الذي عمل، وكذلك هناك أحاديث كثيرة التي تدل على والراجح أن نقول بهذه القوة كلها وهذا هو الذي رشحه غير واحد من اهل العلم منهم حاتم الحكمي رحمه الله تعالى بالكفر. من العلماء من قال لا الذي يوجد فقط العمل او العالم او الصحيح، لكن الصحيح ما دامت احد ورد في هذا وهذا وهذا صحيح ان نقول توزن الاعمال وصحة الاعمال وكذا. وكما قلت هذا القول هو الذي رجحه الحافظ او حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ولا تنكر ان كثير ومنكر ولا الحوض والميزان انك تنصح وخذ نصيحه. اذن هنا قوله تنصح اي هذه نصيحه، يعني ينصحك الناظم رحمه الله تعالى بعدم انكار منكر ونكير، بل يجب عليك ان تثبت ذلك ما دامت او تقدمت على ذلك، وان تثبت وجود الحوض والميزان، وتجد وجود الحوض والميزان. فهذه نصيحه من عالم سني، والنصيحه كما يقول العلماء هي اراده الخير للمنصوح، اي تعريف النصيحه. النصيحه هي اراده الخير، هي اراده الخير للمنصوح. والعبد اذا امن بالمنكر والنكير كما مر معنا مقتضى ذلك كما سمعنا من كلام الحافظ بن حجر مر معنا مقتضى ذلك ان يدفع ذلك الى التوبه. فايمانك بمنكر ونكير ينبغي ان يظهر اثر ذلك عليك، يدفعك ذلك الى الايمان، يدفعك ذلك الى العمل، يدفعك ذلك الى التوبه، يدفعك ذلك الى الايمان والرجوع الى الله تبارك وتعالى، ويدفعك ذلك الى ان تحسن عقيدتك التي اساسها الاصول الثلاثه، الايمان بالله جل وعلا وبالنبي عليه الاسلام وبدين الاسلام وتذهب ذلك. فاول ما يسال عنه العبد عندما يدخل القبر هذه الامور الثلاثه، هذه الامور الثلاثه. وسيدي معنا سنتكلم عن عذاب النعيم القبر وعن عذابه. كذلك ايمانك بالحوض ينبغي ان يدفعك الى ماذا؟ ينبغي ان حقيقه الحوض. تكلمنا عن ذلك مما ورد في خذ الحوض، وحوض النبي عليه الاسلام الذي من شرب منه شربة لا يطمع بعدها أبدا. فتأتي طائفة تمر في الحديث من طائفة من أمة النبي عليه السلام تريد تقصد الحظ، اشتقوا الملائكة سحقا سحقا بعدا بعدا، فيسأل النبي عليه السلام بذلك بسبب إبعادهم عن حوله، فتخبره الملائكة بذلك. قال له ما تدري ما أحدث بعدك. إذا إيمانك بالحوض نعم يدفعك إلى العمل والجد والاجتهاد لكي ينال العبد دخول الجنة ويشرب من هذا الحوض، كذلك يدفعه الإيمان بالحوض إلى اتباع السنة واجتناب البدعة، لأن من أسباب البعد عن حوض النبي البدعة والإحداث في دين الله. هذا كله لنؤكد ما مر معنا تكلمنا عنه أكثر من مرة، أن العقيدة لها ارتباط بالعمل، والعقيدة لها ارتباط بالسلوك، سلوك الإنسان وبعمل الإنسان، وكذلك إيمانك بالميزان. إذا اعتقدت أن الذي يوزن العمل فتسعى إلى إحسان عملك وأن يكون عملك حسنا صالحا يرضاه الرب جل وعلا، وإذا اعتقدت كذلك أن الذي يوزن الصحائف فتخشى أن تكتب في صحيفتك ما يضرك ولا ينفعك، وإذا اعتقدت أن الذي يوزن هو العالم أنت توزن، فتخشى أن تقترف بأعضائك وجوارحك ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب، فيصير إيمانك بهذه المعتقدات بهذه الأمور أثر عليك في الله وسلوك وعمل. من فالإيمان واعتقاد هذه الأمور أو نصح المرء بذلك من أعظم النصح والأجل، ولذلك نصح به الناظم رحمه الله تعالى في هذا ويقوم بهذا. نستغفر الله جل وعلا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.